أيها السادة، إليكم حلقة جديدة في برنامج مع الأدباء. حلقة الليلة مع الأديب والكاتب الفرنسي جان كوكتو. ترجمة وتقديم محمد عبد الله الشفقي. يقدم البرنامج نور الدين مصطفى. ربما كان أهم ما يستلفت النظر في جان كوكتو أنه فنان متعدد الجوانب، فهو كاتب مسرحي وروائي وشاعر ومخرج أفلام، وهو الذي تزعم الأدباء الشبان في فرنسا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، كما ظل المتحدث الرسمي باسم المذهب الحديث في الأدب وباسم السريالية. ولد جان كوكتو عام 1891 في ميزون لافايت، وعاش حياة حافلة بالنشاط الفني، ودفعته اهتماماته إلى الاستعانة بمختلف الفنانين والرسامين والموسيقيين لتنفيذ مشروعاته الفنية، من ذلك أنه استعان ببيكاسو وإريك ساتي وداريوس ميلو لتنفيذ رقصات الباليه التي أعدها، ومن أشهرها بقرة تحت السقف عام 1920 وأزواج برج إيفل عام 1921. أما مسرحياته فتضم أورفيوس عام 1927، أنتيغون عام 1928، الآلة الجهنمية عام 1935، والآباء القساة عام 1938، والنسر ذو الرأسين عام 1946. وإلى جانب هذا صادف نجاحا في حقل الرواية، فقد ظهرت له روايات المسافة الكبرى وتوماس الدجال، وقد ظهر عام 1923، هذا إلى جانب الأبناء القساة سنة 1929 ومذكرات مجهول سنة 1953، كما كتب بنفسه قصص عدة أفلام مشهورة وقام بإخراجها، ومنها دم شاعر، العودة الأبدية، وأورفيوس. فإذا انتقلنا إلى الشعر، عثرنا على دواوين أنشودة لبيكاسو سنة 1919، قصائد ميثولوجيا سنة 1934، الواضح الغامض سنة 1955. أما كتبه النقدية فتتضمن تفويض، الديك والمهرج، وسر المهنة، وقد أصبحت هذه الكتب بمثابة مرشد للكتاب الشبان. وفي عام 1955 انتخب جان كوكتو عضوا في الأكاديمية الفرنسية. وحديث الليلة يتناول جانبا من جوانب هذا الفنان المتعدد المواهب، هذا الجانب هو السينما. أود يا عزيزي جان كوكتو أن يدور حوارنا كله عن نشاطك في الأفلام، هل أنت على استعداد للاشتراك في الحوار من هذه الزاوية؟ ذلك ما لا أستطيعه، لأنني أرى أن السينماتوغرافيا إحدى وسائل عديدة من وسائل التعبير، والحديث عنها سيقودني بالضرورة إلى مسالك أخرى. إنني أستخدم كلمة السينماتوغرافيا عن عمد لكي أتجنب أي خلط بين الشيء الذي تعبر عنه وبين ما يطلق عليه عادة السينما. إنها إلهة لا يعتمد عليها، بمعنى أنها لا تستطيع الانتظار، أما الإلهات الأخريات فينتظرن ويتحتم رسمهن ونحتهن، وهن متخذات أوضاع الانتظار. وكلما شاهد الناس فيلما لأول مرة شكوا من أن بعض الفقرات أطول من اللازم أو أبطأ من اللازم، ولكن كثيرا ما يرجع هذا الحكم الخاطئ إلى ضعف قدرتهم على الفهم وعجزهم عن التعرف على تصميم العمل، ذلك التصميم الكامن في الأعماق البعيدة. وحتى إذا استبعدنا هذه الحقيقة، قلنا إنهم ينسون أن الأعمال الكلاسيكية مليئة أيضا بفقرات متشعبة وبطيئة، ومع ذلك تحظى بالقبول لأنها كلاسيكية. من المؤكد أن الأعمال الكلاسيكية تعرضت في حياتها لنفس التقريع الذي يتعرض له فيلم اليوم، ومأساة السينماتوغرافيا أنها مضطرة إلى تأكيد نجاحها فورا، ذلك أن إعداد فيلم يتكلف مبالغ طائلة، ومن ثم لابد من استعادة هذه المبالغ بأسرع وقت ممكن وبكميات كبيرة. وتلك عقبة بشعة، عقبة لا يمكن اجتيازها تقريبا. لقد قلت منذ لحظات إن الإلهات يجب أن يمثلنا في أوضاع للانتظار، وجميع الفنون تستطيع أن تنتظر، بل ويجب أن تنتظر، وكثيرا ما يقتضي الأمر أن تنتظر الأعمال الفنية موت خالقها قبل أن تكتب لها الحياة. هل يمكن إذن أن نعتبر السينماتوغرافيا في مرتبة الإله؟ يضاف إلى هذا أن الإلهات فقيرات، وأن أموالهن تستثمر، غير أن إلهة السينما ثرية للغاية وسهلة للغاية، بحيث يمكن إفسادها بضربة واحدة. وعلينا أن نضيف أن الجمهور يعتبر الأفلام وسيلة لقتل الوقت وشكلا من أشكال التسلية، شكلا اعتاد للأسف أن يتطلع إليه بمؤخرة عينه. أما أنا فقد آمنت بأن الجهاز الذي يصنع الصور وسيلة لقول أشياء معينة بالوسائل المرئية، بدلا من قول هذه الأشياء بالحبر الذي يجري على الورق. هل تستطيع أن تزودني بتعريف أكثر وضوحا لكلمة السينما باعتبارها وسيلة للتسلية؟ وهل لك أن تخبرني أيضا بما تعنيه بالسينماتوغرافيا كوسيلة للتعبير الذاتي؟ أعتقد أن هذا سيساعد المستمعين على إدراك الفارق بين الاصطلاحين، ذلك الفارق الذي تلح في تأكيده. إنما يسمى عادة بالسينما لم يستغل حتى الآن في التفكير. إن الناس يدخلون ويتفرجون قليلا ويسمعون قليلا ويخرجون وينسون. أما السينماتوغرافيا كما أفهمها فسلاح قوي لإبراز الفكر، لإبرازه حتى أمام جمهور لا يريد قبوله. مثال هذا أن فيلم أورفياس يزعج الناس ويحيرهم ويصدمهم، ومع ذلك فإنه يجبرهم على مناقشته مع الآخرين أو مع نفوسهم. إن الكتاب لابد أن يقرأ ويقرأ قبل أن يحتل المركز الذي يستحق. وقد لاحظ مدير دور السينما أن بعض الذين شاهدوا أورفياس عادوا ليروه مرات عديدة، وجلبوا معهم مشاهدين جدد. ولولا هؤلاء المشاهدين لما وصلت رسالتي إلى حفنة النظارة المجهولين الذين وجهت إليهم هذه الرسالة. نستطيع أن نقول إنه إذا فشل الفيلم ماتت الرسالة التي يحملها. هذا صحيح بالطبع، ولقد أقدمت بفيلم أورفياس على مجازفات عديدة، غير أنني كنت على يقين من أنه في حالة الفيلم الغير عادي الصعب، فإن حب الاستطلاع الذي يدفع الناس إلى رؤيته أقوى من الكسل الذي يمنعهم من مشاهدته. وفي كل يوم أتلقى رسائل تدل على أنني كنت مصيبا، وأصحاب هذه الرسائل يشكون عادة من الجمهور الذي وجدوا أنفسهم محبوسين معه طوال فترة العرض، غير أنهم نسوا أن هذا الجمهور نفسه هو الذي ساعدهم على رؤية هذا الفيلم. لفت نظري تعبير استخدمته منذ قليل، الجهاز الذي يصنع الصورة. هل تعني أنك تستخدم الصور السينمائية مثلما يستخدم الكاتب الصور الأدبية؟ لا، إن السينماتوغرافيا تتطلب الصياغة، وتظهر هذه الصياغة من خلال الترابط والصراع بين الصور. وليس من الغريب أن غرابة هذه الصياغة أسلوبنا المعبر عنها بالصور المرئية تزعج النظارة الذين اعتادوا الصور المسلوقة ومقالات الصحف الصباحية. ولو حولنا لغة مونتاني المدهشة إلى صور، لتعذر على هؤلاء النظارة مشاهدتها مثلما يتعذر عليهم قراءة كتاباته. والشيء الذي أهتم به أكثر من غيره في الفيلم هو أن أمنع الصور من التدفق، أن أجعل بعض الصور تتعارض مع الأخرى، أن أجبح جماحها وأربط بينها دون أن أقضي على الفارق بين هذه الصورة وتلك. إن التدفق الكريه للصور هو ما يطلق عليه النقاد كلمة سينما، ويخطئون حين يظنون أن هذا التدفق أسلوب. وكثيرا ما يقال إن فيلم كذا وكذا جيد، غير أنه ليس سينما، أو أن ذلك الفيلم يفتقر إلى الجمال، غير أنه سينما، وهكذا. إنهم بذلك يجبرون السينماتوغرافيا على أن تكون مجرد تسلية بدلا من أن تكون مطية للفكر. وبناء عليه يندد قضاتنا في ظرف ساعتين وفي 50 سطرا بفيلم يعتبر جماع 20 عاما من العمل والخبرة. فهمت الآن مدى اعتزازك في مرحلة من مراحل حياتك الفنية باكتشافك للسينماتوغرافيا كمطية للفكر، الفكر الذي سبق أن عبرت عنه بطرق عديدة مختلفة. ولكن هل عثرت في هذه الوسيلة الجديدة على حرية أكبر؟ لا، حتى لو كان المرء حرا في عمل ما يحلو له، هناك وأسفاه هناك توجد أعباء كثيرة ثقيلة، رأس المال، الرقابة، مسؤوليتك أمام الممثلين الذين وافقوا على تقاضي أجورهم فيما بعد، لذا لا تستطيع أن تكون حرا تماما. إنني لا أتحدث هنا عن الأشياء الفعلية التي نضطر إلى التنازل عنها، وإنما أشير إلى إحساس بالمسؤولية يوجهنا ويقيدنا دون أن نعي ذلك تماما. لم تتح لي الحرية الكاملة إلا في فيلم دم شاعر، لأنه كان بتكليف خاص من فيكونت دو نوعي، تماما مثل عصر الذهب لبيونيل، ولأني لم أكن أعرف عن فن الفيلم شيئا. لقد ابتكرت هذا الفيلم لنفسي أثناء عملي فيه، وفعلت فيه ما يفعله الرسام الذي يغمس إصبعه لأول مرة في الحبر الصيني ويلطخ به صفحة من الورق. ولقد كلفني شارل دونوي بادئ الأمر بإعداد كرتون حي، ولكن سرعان ما اكتشفت أن الكرتون سيتطلب أسلوبا وفريقا من العالمين غير موجودين آنذاك في فرنسا، لذا اقترحت أن أعد فيلما حرا حرية الكرتون، وذلك بأن أختار الوجوه والأماكن التي تتمشى مع حرية المصمم الذي يبتكر أعماله بنفسه. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما ساعدتني الصدفة، أو على الأقل ما درج الناس على تسميته بالصدفة، غير أنه ليس صدفة بالنسبة لمن يستسلم للتأثير المغناطيسي للعمل الذي كلف به، بل لقد شملت هذه الصدف الاضطرابات الصغيرة في الاستوديو، حيث كان الجميع يظنون أنني مجنون. من أمثلة الصدف أنني كنت على وشك الانتهاء من دم شاعر، وصدرت الأوامر للكناسين بتنظيف الاستوديو في الوقت الذي بدأنا نأخذ فيه اللقطات الأخيرة، ولكن ما إن هممت بالاحتجاج حتى طلب مني مصوري بارينال ألا أفعل ذلك. لقد اكتشف لتوه مدى جمال الصور التي سيلتقطها من خلال الغبار الذي أثاره الكناسون تحت ضوء مصابيح القوس الكهربي. إليك مثالا آخر من أمثلة الصدفة. لم أكن أعرف أحدا من الفنيين السينمائيين، ومن ثم بعثت ببطاقات إلى كافة المصورين في باريس وحددت فيها موعدا لمقابلتهم صباح اليوم التالي، وقررت أن آخذ أول مصور يجيء، وتصادف أن كان بيرينال، وبفضل بيرينال تستطيع صور عديدة في فيلم دم شاعر أن تنافس أروع اللقطات الحديثة. ولسوء الحظ جرت العادة في تلك الأيام على استخدام الملح الفضي لطبع الأفلام، وكان هذا يتم بسرعة تعتبر في حكم المستحيل اليوم. من أجل هذا نجد أن فن السينما هش للغاية. إن النسخة القديمة جدا من دم شاعر واضحة وضوح أي فيلم أمريكي حديث، كما أنها تحقق التقابل بين الأضواء والظلال. أما النسخ الجديدة فتبدو كما لو كانت نسخا قديمة، وهي تضعف الأثر الإجمالي للفيلم، غير أن هذا موضع شك. فلأضرب مثالا، كره أحد أصدقائي الذين أحترم عقليتهم فيلم الحسناء والحيوان، وذات يوم التقيت به عند منعطف الشانزليزيه وشارع لابواتي، وسألني عن وجهتي وما إذا كان يستطيع أن يصحبني، وقلت له إنني بسبيل إعداد الكلام المكتوب في فيلم الحسناء والحيوان، وإني لأكره أن أعرضك لمثل هذا الامتحان القاسي، ولكنه جاء معي ونسيته في أحد أركان السينما الصغيرة، واشتركت مع المونتير الرئيسي في إعداد شريط قديم جدا، شريط لا يمكن تقديمه تقريبا، رمادي وأسود ومغطى بالبقع والخدوش. وعند نهاية العرض عدت إلى الصديق وإذا به يعلن أنه وجد الفيلم جديرا بالإعجاب، واستنتجت من ذلك أنه رأى الفيلم في ظروف جديدة، مثلما يحدث لنا في جمعيات الفيلم حين تعرض علينا أفلام قديمة بحالة سيئة. إن ضربات الصدفة هذه وما تنطوي عليه صناعة الفيلم من بؤس وروعة، يضاف إليها صعوبة فهم الفيلم أي رؤيته والاستماع إليه باهتمام كاف خلال عرض واحد سريع، كل هذا يجعل من العسير إن لم يكن من المستحيل تحقيق الخلود للرسالة التي يعبر عنها الفيلم. نعم هذا صحيح، إنه الاختفاء الحتمي لأي عمل فني لا يخضع لعادات الجمهور، تلك العادات التي تجعله يظهر. إنني أشير هنا إلى الاختفاء الذي تتسبب فيه عادات اكتسبت عن طريق الاتصال بأشياء لم تكن ظاهرة أصلا، غير أنها أصبحت ظاهرة بالتعود. إن مسألة الاختفاء مشكلة عويصة للذين يتناولون السينماتوغرافيا كفن، كمطية للفكر، ويستحيل حل هذه المشكلة تقريبا دون الرجوع إلى خدعة تجعل هذا الفكر ظاهرا في اللحظة الحاضرة، غير أنها تحكم عليه بالموت في المستقبل. لا مستقبل أمام فيلم كهذا، وفي أحسن الحالات سيكون للفيلم مستقبل ما داخل نوادي الفيلم ووسط حفنة من الهواة، ولكن بشرط أن تصبح القوانين الأمريكية أكثر تعقلا ويكف السينمائيون عن إتلاف قصة فيلم بطريقة معينة تمهيدا لإعدادها بطريقة أخرى. وهكذا نجد أن الفيلم يتخذ طريقا معاكسا لطريق الأعمال الفنية الأخرى، ذلك أن الأعمال الفنية الأخرى تبدأ داخل نطاق ضيق ثم تصل فيما بعد إلى نطاق كبير بعد أن تكون قد أثبتت قيمتها. أما الآلة الصناعية فتجبر الأفلام على أن تبدأ على نطاق واسع، وبعدها قد تعيش هذه الأفلام لتصل إلى نطاق ضيق، هذا إذا استطاعت أن تتغلب على آلاف المخاطر التي تهدد النيجاتيف، إهمال البشر، الحرائق، وكافة التغييرات التي يدخلها التكنيك على أساليب الإنتاج السينمائي. إن الفيلم الذي يستحق أن يسمى فيلما يصادف نفس العقبات التي تصادفها لوحة لفيرمير وفان جوخ وسيزان، ولكن إذا كانت هذه اللوحات لا تصل إلى المتاحف العامة إلا بعد وقت طويل، إلا أن الفيلم يجب أن يبدأ من هنا وبعد ذلك يصعد منحدرا ويتم تصنيفه، ومنذ تلك اللحظة لا نتوقع أن يراه سوى أفراد قليلين يشبهون القلة التي رأت اللوحات عند مطلع ظهورها قبل أن تعتادها العين والذهن. موجز القول إن اللوحة التي لا تساوي بنسن في البداية ستساوي الملايين فيما بعد، أما الفيلم الذي يساوي الملايين في البداية فسيعيش، هذا إذا عاش في فقر مدقع. بعد هذه التعميمات الخاصة بالسينماتوغرافيا، هل ستسمح لي بتوجيه سؤال شخصي؟ وهل تعدني بإجابة شافية؟ هل تستطيع أن تحدثني عن البواعث القوية التي جعلتك أول شاعر ينجذب إلى فن يحتقره معظم الكتاب، بالرغم من أننا نلاحظ أن احتقارهم يخف بمرور الوقت؟ قبل أن أرد على الجزء الأساسي في سؤالك، أحب أن أقول إن لهؤلاء الكتاب عذرهم القوي. إن صناعة الأفلام عمل يدوي، وظيفة تحتاج إلى صاحب حرفة، والعمل الذي يكتبه شخص ثم يتحول على يد شخص آخر إلى الشاشة ليس أكثر من ترجمة. والواقع أنه لن يهم الكاتب الأصيل كثيرا، أو أنه سيهم جيبه فقط. وقبل أن يصبح فن الفيلم جديرا بالكاتب، يجب أن يصبح الكاتب جديرا بفن الفيلم. أقصد يجب أن لا يترك عمله للآخرين يفسرونه، وإنما يجب أن يتشبث به بكلتا يديه ويجهد نفسه لكي يبني شيئا بطريقة معادلة للطريقة التي يكتب بها. إن الرجل الذي يجلس إلى المكتب ويمسك بالقلم لا يهتم بالأفلام عادة، بل لا يقدرها باعتبارها وسيلة لنشر آرائه. والآن دعينا نرجع إلى المشاكل الشخصية التي أثرتها. أولا، إنني رسام، ومن الطبيعي جدا بالنسبة لي أن أسمع وأرى ما أكتبه وأن أكسبه إطارا تشكيليا. وعندما أقوم بتصوير فيلم فإن كل مشهد أخرجه يبدو في نظري رسما يتحرك، لكأن هناك رساما يرتب المادة. وفي البندقية لا تستطيع أن تتطلع إلى لوحة لتيبولو أو تينتوريتو دون أن يخلب لبك إعداد مسرحها والمسطحات الفريدة المرسومة عن عمد، والتي تمتد بعيدا بحيث تسمح لقدم مرسومة بتخطي إطار الصورة في الركن الأسفل عند اليسار. لست متأكدا مما إذا كانت هذه القدم موجودة في لوحة تينتوريتو عن المسيح النائم في القارب في العاصفة، ولكني أعتقد أنها هي. هذه الطريقة تجبرني على أن أعمل في فرنسا، حيث الاضطراب بل والفوضى إلى حد ما. أما التنظيمات النقابية الصارمة في هوليوود ولندن فتجعل العمل مستحيلا دون الالتجاء إلى جيش وسيط من المتخصصين. أما في فرنسا فإن صناعة الفيلم مهمة عائلية، وليس هناك متخصص يثور إذا اعتدى أحد على امتيازاته الخاصة من إضاءة ومناظر وملابس ومكياج وموسيقى إلى آخره. إن هذا كله في يدي، وأنا أعمل في ظل من التعاون الوثيق مع مساعدي، ولذا وهذا ما تعترف به وحدتي يصبح الفيلم شيئا من صنع يدي، شيئا أسهم فيه بمشورتهم ومهارتهم. ثانيا، ليست صناعة الأفلام مهنتي، وليس هناك ما يجبرني على إخراج الفيلم بعد الفيلم والجري وراء الممثلين من أجل قصة معينة، أو الجري وراء قصة من أجل ممثلين معينين. لو كان الأمر كذلك لتعرضت لعراقيل خطيرة، غير أن من الأيسر كثيرا أن تعد فيلما من حين لآخر عندما تستبد بك الرغبة الملحة إلى ذلك. إن هذا أيسر من الاضطرار المستمر إلى اقتناص الكتب والمسرحيات وإجهاد عقلك في حل مشاكل الفيلم القادم وأنت لازلت تصور فيلما. ثالثا، أحيانا أتساءل، ألا يمكن أن يكون هذا المرض الدائم راجعا إلى عدم اكتراثي بأمور الدنيا بصورة لا تصدق؟ ألا يمكن أن يكون عملي محاولة من جانبي لأمسك بالأشياء التي تشغل الآخرين؟ ألا يمكن أن يكون عطفي محاولة دائمة للتغلب على عزلتي عن إخواني من البشر؟ إنني لا أستطيع أن أقرأ أو أكتب أو حتى أن أفكر إلا إذا أصبحت مطية لقوة مجهولة، قوة أشرع بجهود المتواضعة في تجسيدها. إن الفراغ الذي أشير إليه مرعب، وأنا أبذل قصارى جهدي لكي أملأه، مثلما يفعل الشخص الذي يغني في الظلام. وإلى جانب هذا، تبدو على غبائي الذي يبدو وكأنه وسيلة من وسائل التعبير، تبدو عليه مسحة من ذكاء. فإذا أخطأت ظن الناس أنني ماكر حاذق، وإذا تعثرت مثل ما يتعثر السائر في نومه اعتبروني في رشاقة الأكروبات. ولا يحتمل أن تسلط الأضواء على هذا السر في يوم ما، ويحتمل أن أظل أعاني بعد وفاتي من سوء فهم شبيه بسوء الفهم الذي يجعل حياتي عسيرة. وعندما يكون لدي عمل يدوي أزاوله، يطيب لي أن أدرك أنني أشترك في جهود أرضية، وإذ ذاك أنفق فيها كل جهدي مثلما يفعل غريق يتعلق بحطام. من أجل هذا انصرفت إلى صناعة الأفلام، حيث تمتلئ كل دقيقة بالعمل الذي يحميني من الفراغ الذي أتوه فيه. وعندما أقول إنني أفتقر إلى أفكار، فمعنى ذلك أن لدي أجنة أفكار لا أسيطر عليها، وأنني لا أستطيع أن أشرع في عمل إلا إذا كانت فكرة ما تملكني بدلا من أن أملكها أنا، تملكني وتطاردني وتقلقني وتعذبني بصورة لا تحتمل، إلى حد أنها تجبرني على إخراجها وإلى التخلص منها بأي ثمن. وهكذا أعتبر العمل صورة من صور العذاب، وعندما أنتهي من هذا العمل يصبح الفراغ صورة أخرى من صور العذاب. ووسط الفراغ الذي أعود إليه أحس بأنني لن أعمل بعد ذلك أبدا. والآن نصل إلى أورفيوس، ذلك الفيلم الهام للغاية الذي يعتبر جماعا لسعيك، والذي يلخص 20 عاما من العمل داخل شكل خطر، خطر لأنه يوجه للحظة الحاضرة. إنه فيلم فرقت فيه أقوى من أي وقت مضى بين الشعر وما هو شعري، فيلم ألفه كل من عرف دم شعر. هل لك أن تحكي لي بالتفصيل كيف صنعت هذا الفيلم؟ وهل ساعدك المركز الذي وصلت إليه بفضل الأفلام الأخرى، وهو مركز أثبت لي الآن أنه مستمر، هل ساعدك على تنفيذ مشروع قد يستحيل على قادم جديد؟ إن الكتاب الذي يظهر لا يضمن أبدا نجاح الكتاب الذي يليه، والفيلم يصادف نفس المتاعب التي يتعرض لها القادم الجديد، اللهم إلا إذا كان هذا الفيلم نسخة طبق الأصل من فيلم سابق. ومما أكد لي ذلك أول مقابلة لي مع كبار المسؤولين في القرض الوطني، فعندما بدأوا في الصفصطة حول السيناريو قاطعتهم وأشرت عليهم بأن يثقوا بي، خاصة وأنهم لمسوا مسارعتي إلى تسديد كافة القروض التي منحوني إياها في الماضي. وقال هؤلاء الرجال: ولكن كيف تقول إننا لا نثق بك؟ كيف يحدث ذلك؟ لو عرض شاب غير معروف مثل هذا السيناريو علينا لقذفنا به إلى الخارج. إن هذه الجملة الرهيبة تلخص فيما يبدو الميزة الوحيدة لشهرتي. وفيما عدا ذلك علي أن أمضي في عملي وكأني قادم جديد تماما. وأسست شركة صغيرة، وشرعت أحتال من أجل الحصول على أي بنس، واقتطعت من التكاليف، وفي النهاية استطعت أن أشق طريقي، والفضل يرجع إلى الممثلين الذين وافقوا بسخاء على أن يشاركوني المخاطر وينتظروا أجرهم من العائد الغير مضمون. وليس من شك في أنني لو كنت قد قبلت العروض العديدة الشاذة التي انهالت علي من شركات مختلفة لكنت الآن رجلا ثريا. غير أن مفهومي الذي يميز بين السينماتوغرافيا والسينما يسلمني إلى كفاح لا ينتهي. ثمة مرة واحدة فقط رغبت فيها أن أغطي النفقات التي زادت على التكاليف التي تعهدت بدفعها من جيبي، فوافقت على طبخ قصة لبعض المنتجين المكسيكيين، وكانت النتيجة أنهم انصرفوا وصوروا قصة أخرى تماما، غير أنهم احتفظوا باسمي في العناوين التي تظهر على الشاشة. صوروا القصة بدون مدام ماريا فيليكس التي كانت تلعب دورا في الفيلم، ودون أن يعلم أي فرد آخر في الوحدة عن الأمر شيئا. ذلك هو الفخ المنصوب على الدوام تحت قدمي صانع الفيلم. من أجل هذا أرفض أن أسمي نفسي صانع فيلم، ومن أجل هذا أيضا صعق قناصة المال لنجاح فيلم أورفيوس. لقد استكشفت اتجاهات عدة، فلماذا عدت مرة أخرى إلى أسطورة أورفيوس التي أوحت لك من قبل بمسرحية عبرت فيها عن نفسك بحرية تامة؟ لماذا تجد لزاما عليك معالجة نفس الموضوع بطريقة سينمائية؟ ونظرا لأني كنت أحد الذين شاهدوا أورفيوس في إنتاج بيتوف، فإني أريد أن أعرف أيضا أسباب أوجه الاختلاف والتشابه بين مسرحيتك وفيلمك. إن مجهودي الذهني مجهود رجل أعرج يقف بإحدى قدميه في الحياة بينما قدمه الأخرى في الموت، لذا فمن الطبيعي أن أنجذب إلى أسطورة تلتقي فيها الحياة والموت وجها لوجه. يضاف إلى هذا أنني اكتشفت أن الفيلم أصلح من المسرحية في توضيح الأحداث التي تقع على الجبهة التي تفصل بين العالمين. كنت أستخدم الخدع بنفس الطريقة التي يستخدم بها الشاعر الأرقام، أي دون أن أسمح لها بأن تتردى وتظهر، أي أن تصبح غير رقيقة. وكنت أريد أن تبدو هذه الخدعة في صورة واقعية أو في صورة الحقيقة أمام النظارة. وستدركين أن هذا اقتضى مني تجاهل التسهيلات التي تكفلها السينماتوغرافيا للفانتازيا والسحر. كان علي أن أجعل السحر مباشرا دون الاستعانة مطلقا بالمعمل، وكان علي أن أعرض ما رأيته بالفعل وما أريد أن يراه الناس. ماذا تقصد بالسحر المباشر؟ أقصد السحر الذي يعتمد على توازن بين الخيال والتكنيك، وعلى تعقيدات مبدئية هائلة، إلى أن يصبح في النهاية بسيطا بساطة المعجزة التي تجعل الطفل يتساءل وهو يرى السكر يذوب في الماء، لماذا لا يذوب هو الآخر في الحمام؟ وهذا التوازن يتطلب تفاهما وثيقا ومستمرا بين كبير المصورين والمخرج. وبعد أن فشل نيكولاس هايي وأنا مع السحرة وخبراء الميوزيك هول، سعينا إلى الوسائل التي تظهر على الشاشة ما رأيناه نحن بعيوننا، وتلك طريقة الشعراء الذين يجمعون المعلومات غير أنهم لا يستخدمونها. وكان علينا أن نكف عن تجاربنا مع المرايا الغير مفضضة والمخمل الأسود، لأنها أثبتت عدم جدواها تحت أضواء الفيلم. ولكني أحب أن أضيف أن هذا الفشل أفادنا، بمعنى أنه شحذ خيالنا وجعله يفكر، واضطره إلى حل مشكلة الخدع السينمائية دون الالتجاء إلى أي خدع. حقا إن فيلمي الآباء المزعجون أقل حظا في الخارج من أفلام الأخرى، وسبب هذا أن اللغة الفرنسية تلعب فيه الدور الأول. إن عبقرية الممثلين لا تستطيع أن تتغلب على هذه العقبة، أما في أورفيوس فإن أفكاري تصل إلى النظارة تحت ستار المناظر. هذا يجعلني أتردد أمام فيلم بريتانيكوس، أما فيلم هاملت فيتكلم لغة ذائعة الانتشار. سأقولها مرة أخرى، لكي نصل إلى القلة يجب أن يرانا الكل، وإلا يكفي كتاب أو مسرحية. إن هناك ظاهرة نلاحظها في كافة الفنون، فالأكذوبة العارية تستطيع أن تقنع الناس بحقيقة سامية عميقة، ولا يمكن أن يتحقق هذا في الفيلم إلا إذا استخدمنا الناس والملامح والكلمات والأماكن بطريقة غير عادية. أما إذا تعمدنا واستخدمنا الملابس والمناظر بطريقة غير عادية، فإن الفيلم يتدهور ويتحول إلى حفل تنكري. ولا يمكن أن تدخل أكذوبة الفن ميدان السينماتوغرافيا إلا إذا صغنا المرئيات والكلمات العادية بطريقة معينة، وهنا لا أعرف سوى كاليغاري، حيث كانت الأكذوبة صادقة بالرغم من أنها اعتمدت على أشكال خارجية. إن الخلق الفني يخضع لميكانيكية أي خلق، والخلق يغير الجوهر والمظهر عن طريق تنظيم نفس الذرات ولكن بطريقة أخرى. قدمنا لكم أيها السادة حلقة جديدة في برنامج مع الأدباء. كانت هذه الحلقة مع جان كوكتو. اشتركت بالأداء آمال العناني. هذه الحلقة من تقديم وترجمة محمد عبد الله الشفقي، وقدمها لكم نور الدين مصطفى.